الحمد لله نحمد وحمد إليك وذات الميت وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة وبعد فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا ويسأل على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا لنا عن تفسير سورة المؤمنون، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع أوصاف عباد الله المؤمنين سائلين الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم، وقد وصلنا في اللقاء الماضي إلى الوصف الثالث، وذلك من خلال قول الله سبحانه وتعالى والذين هم للزكاة فاعلون. حقيقة قد تكلمت عن الزكاة وتفاصيلها في هذا المسجد في وقت أعتقد أنه قد بعد بعض الشيء، ولا أريد أن أعود إلى تفاصيل الزكاة، وإنما أريد إن شاء الله تعالى أن أتحدث عن أهم النقاط التي ينبغي أن يحملها كل مسلم في رأسه. كلمة زكاة لها معنى في اللغة العربية، وهي تأتي في اللغة العربية بمعنيين، وأنتم تعلمون أن الكلمة الواحدة في اللغة العربية يكون لها أكثر من معنى. كلمة زكاة لها في اللغة العربية معنيان، تأتي بمعنى أن ما تقول زكى الزرع أي نمى، وتأتي بمعنى الطهارة، تقول زكيت الشيء أي طهرته. فلها معنيان في اللغة العربية كما قلت، تأتي بمعنى النماء وتأتي بمعنى الطهارة. من أجل هذا تجد أن الله سبحانه وتعالى حينما اختار لهذه العملية، وهي أن الإنسان يخرج بعضا من ماله، سمى هذا الإخراج وهذه الطريقة سماها زكاة، فاختار لها هذا الاسم عن قصد، أقول عن قصد، حتى تعلم أنك إذا ما أخرجت من مالك فقد حققت لنفسك أموال، حققت الطهارة وحققت النماء. الطهارة كما قال أهل العلم لها صور ثلاث، فالذي يزكي ماله أولا قد طهر نفسه من البخل والشح، طهر نفسه من البخل والشح، ومما لا شك فيه أن البخل والشح من أوساخ النفس ومما يدنسها. الإنسان إذا كان بخيلا شحيحا فهذا يدنس له نفسه، وهو كما قال أهل العلم من أوساخ النفس. فإذا ما زكى ماله وأخرج من ماله لله رب العالمين فقد طهر نفسه من هذا الدبس، هذه واحدة. الثانية هو يطهر ماله من الآفات ومن غضب الله. فأي مال لا يزكى ويصر الإنسان على أن يمنع زكاته لابد وأن يتعرض لنقمة الله سبحانه وتعالى. وحسبنا ما ذكره القرآن الكريم عن أصحاب الجنة: أولئك الذين أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون. وأقسموا أيضا هذا القسم لماذا؟ ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. فماذا حدث؟ فأصبحت كالصريم. إذن أصابها غضب من الله سبحانه وتعالى وسخط. ومن هنا أي مال والله أنت لا تؤدي زكاته لا بد وأن يكون وبالا على صاحبه. أي مال. فإذا أردت أن تطهر مالك من الآفات ومن غضب الله سبحانه وتعالى فلا طريق إلى ذلك إلا بالله إلا بالزكاة. إذا هي رقم واحد طهارة للنفس تحقق للإنسان شيئا معنويا، وطهارة المال هي تحقق للمال شيئا حسيا، أن الله يبارك فيه ويحفظه. ولذلك في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق من كنزك وعندي لا سرق ولا غرق ولا حرق. سمعت الحديث؟ أنفق من إيه؟ من كنزك وعندي لا سرق ولا غرق ولا حرق، كما قال أهل العلم بلصي وبلفظي هذا الحديث الذي تؤدي إليه زكاة المال أن الله يطهر لك هذا المال من الآفات فيحفظه من أن يسرق أو أن يحرق أو أن يغرق، وعنده لا سرق ولا غلق ولا حرق. ولذلك دائما أقول أولئك الذين يأتون إلي يحدثونني عما يسمى بالتأمين كحماية لأموالهم وما إلى هذا، أنا سألت بما يفيد التأمين؟ قال والله لما الدنيا تخرب بتوع التأمين يدفعوا. طب ما عندك تأمين أفضل يمنع الخراب أصلا، أليس كذلك؟ في تعاملك مع التأمين أنت لا تمنع عن مالك الآفات، أليس كذلك؟ قد يسرق قد يحرق. ثم بعد هذا يأتي التأمين ليرى شأنه معك. أما إخراج الزكاة فهو تأمين مع الله، والتأمين مع الله وقاية، مش لسه نستنى ما الدنيا تخلص بعدين نشوف فنكافئك ولا نعمل معاك إيه. لا، يمنع عنك الأذى أصلا، يمنع عنك الأذى إيه؟ الأذى أصلا. فهو طهارة للمال من الآفات ومن غضب الله سبحانه وتعالى، وهو أيضا كما قال أهل العلم طهارة لنفس المزكى عليه. كما هو طهارة لنفسك فهو طهارة لنفس المزكى عليه. أنت إذا كنت ذا مال وسع الله سبحانه وتعالى عليه ثم أنفقت وأخرجت من هذا المال فإن الفقير لا يحمق عليك، فلن تمتد يده بأي حال أحوال إلى أن يقتلك أو إلى أن يسرقك أو إلى أو إلى أو إلى. ولذلك هذه المصائب التي تحدث في المجتمع الذي نعيش فيه ذلك أن الفقير يرى الغني يتقلب في الغنى ولا ينظر إليه. لكن بالله عليك لو كل غني تولى إمرة بعض الفقراء كان يطلع منهم من يسرقه، كان يطلع منهم من يقتله. فأنت تطهر نفس المزك عليه من الغل والحقد أن يغل لك أو أن يحقد عليك أو أن يفعل بك سوءا. والطهارة كما قال أهل العلم لها أوجه ثلاثة: هي طهارة لنفس المزكي، طهارة لمال المزكي، طهارة لنفس المزكى المزكى عليه. وأما عن النماء فكما قال أهل العلم ما من إنسان مزكي إلا والله سبحانه وتعالى ينمي له ماله في الدنيا وأجره في الآخرة، ينمي له ماله في الدنيا وأجره في الآخرة. وحسبنا في هذا قول الله سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، زيه قال وهو خير الرازقين. ايش تتوقع بعد هذه الكلمة؟ ايش تتوقع؟ يقولك زي ما دفعت يجي لك زي ما دفعت. قال وهو ايه خير الرازقين. فكيف تتوقع منه سبحان الله العظيم وانت تتوقع من كل انسان على قدر جوده وكرمه، فما بالك باكرم كريم وهو الله رب العالمين. فحسبنا هذه الايه وحسبنا هذا الحديث في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يحدث صحابته فيقول بين رجل يسير في فلا صحراء إذ سمع صوتا ينادي في السحاب يا سحاب اسق زرع فلان. الأمر جاي باسم محدد لزرع محدد في مكان محدد، مكان كما قال أهل العلم لا يتوقع فيه وجود الماء، لكن من الذي يسوق السحاب ويأمره؟ ألم ترى أن الله يسجي سحابا؟ جميل يسوق السحاب ويوجهه الله سبحانه وتعالى. ولذلك حديث الاستسقاء وهو حديث صحيح البخاري، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة فقام رجل وقال له يا رسول الله خربت البيوت وهلك الزرع والضرع، فادع الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا السماء، مفيش ماء. فراوي الحديث يقول فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده يدعو وظل يرفع يديه حتى رأينا بياض إبطين ننظر في السماء ما فيها سحاب والله ولو قزعة. ولا حتى بكده. فظل النبي يدعو فوالله ما برح مكانه حتى رأينا قطعا من السحب تتتابع. جاي على فين؟ جاء على المدينة سبحان الله العظيم. من الذي وجهها وأمرها؟ ولذلك يقول والله ما برح النبي مكانه حتى فتح في السماء ورأيت الماء يقطر من لحياته. يعني بدأ يخش من سقف المسجد وكان من جريد النخل فيتسرب منه الماء، فبدأ يتقاطر على النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت الماء يخطر من لحياته. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يأمر السحابة ويوجهه أن يذهب أينما شاء وكيفما شاء وبالقدر الذي شاء. فشوف الأمر في السحاب اسقي زرع فلان، فيقول رأيتها تتوجه، هو الرجل بتبعها، فيقول حتى نزلت في حرة الأرض الصخرية، فبدأت تمشي في شرابها، خلاص خيط كده معمول لها مشي فيه حتى أتت على قوة فتحة يعني في جدار وبدأت تدخل إلى هذا الجدار. الجدار ده بيؤدي إليه، فهو بستان رجل. يقول فاستأذنت عليه ودخلت وقلت ما اسمك؟ قال فلان، فإذا هو الاسم الذي أمغت به السحاب. فقلت ماذا تفعل في بستانك هذا؟ قال إذا ما أثمر فإني آكل الثلث وأدخر الثلث وأتصدق بالثلث. فقال هذا هو الذي بلغك. وده اللي وصلك المنزلة به، إن ربنا سبحانه وتعالى يخلي السحاب ويدي أمر خاص للسحاب إن يسقي زرع هذا الرجل. ففرق كبير بين هذا الذي يؤمر السحاب بأن يصب الماء له وبين هؤلاء الذين أصبح بستانهم كالصليب. هؤلاء منعوا وهذا يعطي. والله يعطي. فلا بد وأن يبارك الله سبحانه وتعالى له. ولذلك ما كذب النبي وحاش وكلا حينما قال عليه الصلاة والسلام ما نقص مال من صدقة. لا يمكن بأي حد أحوال تصدق وتعتقد أن المال قد اعتراه النقص. والله اعترفت الزيادة، ولو عندك إيمان لابد أن توقن بهذا وستشعر وتجد هذا إن شاء الله تعالى. فالزكاة نماء. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فهي بالطبع طهارة ونماء كما قال أهل العلم. هذا من ناحية النظرة اللغوية لهذه التسمية. أما من ناحية النظرة الشرعية فأهل الفقه يعرفون الزكاة بأنها إخراج مال مخصوص من مال مخصوص في وقت مخصوص بنية القربة إلى الله تعالى، تخرج مال مخصوص لأن الشرع قدرها وحددها، أليس كذلك؟ من مال مخصوص، لأن الزكاة تجب في كل الأموال، لها أموال معينة الزكاة تجب فيها، كالذهب كالفضة كالأوراق النقدية، التجارة، الزروع والثمار، المواشي. لكن هناك ما لا تجب فيه زكاة، وكل هذا وإحنا بنتكلم عن الزكاة عن اللؤلؤ والمرجان مثلا أموال، ولكن ليس فيها زكاة على القول الراجح والرأي الراجح. السيارة اللي انت ركبها مهمال ويمكن يكون ثمنها مليون ولا مليون ونص ولا ثلاثة اربع مليون، ولكن ليس فيها زكاة. اذا هي اخراج مال مخصوص من مال مخصوص في وقت مخصوص، لان الشرع قيدها بايه؟ قيدها بوقت بالنسبة لسائر الاموال ان يحول عليها الحول سنة هجرية، وبالنسبة للزروع والثمار وآتوا حقه يوم حصاده، فربط الزكاة بوقت محدد، يبقى هي إخراج مال مخصوص من مال مخصوص في وقت مخصوص. الشرع يقول بنية القربة إلى الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن تكون متوجها بها وقاصدا بها من الله سبحانه وتعالى، تريد وجه الله في إخراج هذا المال. هذه العبادة وزكاة المال لما كان لها كما قلت تأثير حتى على المجتمعات، يعني هي كما قال أهل العلم صورة أولا من صور التكافل الاجتماعي، ده رقم واحد. ورقم اثنين الزكاة من يعني لما يدرس الاقتصاديون كيف تحارب البطالة، أعجبني فكر إسلامي عمل بحث طيب جدا وقال إن أرقى وجه من أوده محاربة البطالة في المجتمعات الزكاة. الزكاة، وياريت عندنا كليات الاقتصاد وكليات التجارة تهتم بهذا الجانب الإسلامي، يعني بياخدوا جوانب كثيرة من بلاد الكفر وبلاد الغرب، وهم على أعتاب الغرب يعني يجلسون ولهم يسجدون ويسبحون بحمدين في كل شيء. يا ليتهم أخذوا يعني نظام الزكاة الإسلامي ودرسوه ودرسوه، لاكتشفوا إن الزكاة يعني من أوجه دفع البطالة في المجتمعات ومحاربة البطالة في المجتمعات. فقرأت هذا البحث وأنا شفت في المدينة المنورة، قرأت هذا البحث بحث طيب جدا، ويعني فعلا ليه؟ لأن الإسلام يقول إنك لو عندك مال هتكنزه مش هتطلعه، انت مطالب منك كل سنة هتزكي عليه، في النهاية المال ده يحصل له ايه؟ هتأكله الزكاة، فرغم انفك هتضطر تعمل ايه؟ تشغله. ما دمت بتشغله يبقى انت بهذا فعلا ضرأت البطالة الموجودة في المجتمع. انا هفتح مصنع وده هيفتح متجر وده هيفتح سوبر ماركت وده هيعمل كذا وده هيعمل كذا وده هيعمل كذا، فلا يمكن انك تجد بطالة في مجتمع فيه زكاة بأي حال من الأحوال، لا يمكن لا يمكن. وتجد ان الحركة المالية شغالة دائما بأبدا، فيش مال يكدس ويركل بأي حال من الأحوال. ففعلا الزكاة دي نظام خطير جدا له يعني نظرته النفسية سواء على الغنية وعلى الفقير، له نظرته الاقتصادية في هذا المجتمع وهو دفع البطالة وما إلى هذا. ما كانش الغرض منه بس انك انت تساعد الفقير، ده انت هتجد رغم انفك ان انت لابد ان تعمل هذا المال لا تفتح به ابواب عمل لكل هؤلاء المحتاجين الى عمل، وهتكفيه من السؤال، يعني بدل ما يسأل ابيه هيعمل له ايه، هيعمل ويقبض ويقبض. ومن هنا تجد ان النظام اللي الزكاة نظام التاني دي الاسلام في كل الشرائح، والله في كل الشرائح في كل الشرائح، فما من شريعة إلا وافترض على أهلها وعلى أصحابها وكان موجود فيها الزكاة. ولو قرأت آخر نبي قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نبي الله عيسى، ستجد أن القرآن وهو حينما نطق وتكلم في المهد فيقول وأمرني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فتوقن ان هذا النظام المالي وهو نظام الزكاة موجود في كل الشرائع، وكل الشرائع كانت تحذر من التهاون في هذه الفرضية. في تقرأ في الإنجيل بتاع النصارى فتجد في سفر وهو يسمى بسفر الأمثال يقول: من سد أذنيه عن صراخ المسكين ترك يصرخ يوم القيامة ولا يسمع له. فتبدي دعوة إني إياك أنك تترك وتغفل حق المساكين والفقراء في المجتمع. إلا أن الإسلام تفرد بقى، تفرد، وبقول تفرد، الإسلام تفرد بعدة أمور ما كانت فيه الشرائع السابقة. يعني الشرائع السابقة كانت تترك أمر الزكاة لضمير الإنسان وللقدر الذي يحدده الإنسان، يعني كل واحد ضميره ويطلع بيد حاجة تجعله. الشرائع السابقة، الشريعة الإسلامية لا، الشريعة الإسلامية أولا حددت القدر الواجب عليه إنه يخرجه، وربنا قال: وفي أموالهم إيه حق إيه معلوم معلوم. فالشرائع حددت برقم واحد. رقم اثنين ما تركت لضمير الإنسان، هذا أن الضمير انعدم، الضمير انعدم، وده شيء بنجده كثيرا. يعني أنا كنت في نادي من النوادي المرموقة في مصر يحضر فيه رجال الأعمال وأصحاب الملايين وما إلى هذا، وبعدين تحدث معي أحدهم فقال لي: أنا طبعا عندي الحمد لله عقارات وكذا، ظل يقول لي أشياء تعلم أنها ملايين الملايين، وفي النهاية يقول: أنا أمتلك 10 مليون دي أموال سائلة، أموال سائلة بس كده، مع 10 مليون في إيده في البنوك، مع 10 مليون. فبيقول: يا لا، يعني الحمد لله في شوية فقراء بعطف عليهم كل شهر وكده، مش ده كويس؟ فقلت له: سبحان الله، ده خارج الزكاة. قال لي: ما هم مش هم دول اعتبروا زكاة؟ فقلت له: سبحان الله، الزكاة لها نظام في الـ في الـ في الإسلام، في الإسلام. قال لي: إيه نظامها؟ قلت له: أنت مرتبط بكل سنة تطلع حق معلوم لهؤلاء. قال لي: اللي هو قد إيه يعني؟ فقلت له: ربع العشر. قال لي: يعني ربع العشر، يعني انا ب10 مليون عايز نطلع ربع مليون ادي للفقراء والمساكين. قلت له: سبحان الله، هذا ما افترضه الله عليك. قال: لا لا لا لا، واسيبني وماشي. فده انسان معدوم الضمير، انا بعتبره كده يعني، فتكون تتركه للضمير. فعندنا من هو معدوم الضمير، يعني شوف عنده 10 مليون ومش فاهم عليه يطلع كل سنه ربع مليون، دي مساله يعني بالنسبه له مفزعه قوي، مفزعة. مع انه هو كما علمت من بعض الاخوان بيجيله ريع شهري، ريع شهري 300 ألف، 300 ألف دول يعني ما يزيد على يعني 3 مليون، 3 مليون ده في الشهر، ومش عايز يطلع ربع مليون فين؟ في السنة يعني. طبعا طب انت هتاكل، بتروح تاكل دول مش هيخلص لحد ما تموت. وبعدين كل ده ليه؟ وكيف تلقى الله سبحانه وتعالى؟ ده إنسان خاسر يعني. ففي ناس عدم ضميرها، فإذا من عدم الضمير فتفرد الإسلام بأمر ثاني بقى. بعد ما تدخل الإسلام في التحديد حق معلوم، تدخل الإسلام في الأخذ من الأغنياء، الأخذ من الأغنياء. فلو أن الغني الذي يعلم غناه علم الحاكم أو القاضي أنه لا يؤدي زكاة ماله، لابد وأن يجبر على هذا. لا تقول: مالي ولا حر فيه. أنت ما أجبرناك على أن تدخل الإسلام، دخلت الإسلام بحرية كاملة، فينبغي أن تنصاع لقوانين الإسلام. وأنا قلت هذا الكلام، أما واحد قاعد يقول لي: لا حظ ومش حظ، فحسألك سؤال صغير جدا. قال لي: نعم. قلت له: بنتك مش معتادة تلبس على كفها؟ قال لي: دخلت المدرسة. إيه اللي حصل؟ فرضوا عليها يونيفورم معين. الاب اعترض. قلت له: انت اعترضت؟ قال: لا. قلت له: بنتك اعترضت؟ قال: لا. قلت له: طيب، وفرضوا عليك مبلغ من المصاريف اعترضت؟ قال: لا. بنتك اعترضت؟ قال: لا. قلت له: سبحان الله، طب وليما قبلت هذا وليما لم تعترض؟ قال: لا، انا مدام دخلتها المدرسة لابد ان انا اخضع لقانون المدرسة. كويس اوي، ومدام دخلت الاسلام لابد ان تخضع لقانون الإسلام. أنت أي مكان بتدخله تخضع لقانون هذا المكان. فدخلت الإسلام والدين فلا بد أن تخضع لقوانين هذا الدين. تقول أنا حر، حر برا الدين، دخلت جوه الدين ما تقوليش أنا حر، يبقى حريتك يقيدها هذا الدين مش على مزاجك. ومن هنا بتجد أن أبا بكر أقام حروب الردة، واعتبر الذين جحدوا فرضية الزكاة اعتبرهم مرتدين كده على طول مرتدين، وأخبر أنهم لو منعوني على الأقل لقتلتهم عليها، خلاص هي القضية كده. فتفرد الإسلام بأنه ما ترك المسألة لضمير الإنسان، لا، وإنما تدخل القاضي وتدخل حاكم الدولة في أنه لا بد أن يجبي هذه الأموال، إن منعها الأغنياء فلا بد وأن يحصله وأن يعطيها للفقراء قاهرا وقصرا ورغم أنفه. كذلك تجد شيء ثالث في الإسلام فعله لا تجد فيه الشرائع السابقة، وهو أنه أنك أنت مش تخرج زكاتك وبس، لا، ده إذا كان إخراج الزكاة فرض فالحظ على إخراج المال فرض، وهذه قضية لا تجدها في أي شريعة أخرى. يعني في أي شريعة أخرى جابت الإنسان وقلت له اطعم الفقير أدي المسكين كذا يقول لك أنت مالك، لا، الإسلام عندنا أوجد فريضة الحظ، إنك مش تطلع وإنت تدي وبس، لا، وعليك أن تحث الآخرين وتدفع الآخرين إلى العطاء، لابد من هذا. فجاء قول الله سبحانه وتعالى أرأيت الذي يكذب الدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحضه على طعام المسكين. فإنت مش تطعم بس، لا، وتحض الآخرين، وهب إنك لا تملك، وهب إنك لا تملك. ولذلك كان من أسباب عذاب يوم القيامة أن الله سبحانه وتعالى قال خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله ولا يحض على طعام المسكين. فمن أسباب العذاب إنك يوم القيامة هتسير يقول لك تعالى كان ليك قريب غني، كان ليك جار غني، أيوه، كنت بتقول له اتصدق زكي، لا، أقصرت بهذا. فدي مسألة بالسهلة، فلا بد إن أنت توقف ضمائر الآخرين، مش شرط إن يكون أنت ضميرك متوقف فقط لغير، لا، أو قد وأنت بتخرج وبس، لا، فلا بد أن تكون حاضا للآخرين على ولكم كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا، كثيرا ما كان يفعل هذا ويسأل الناس ويدعو الناس إلى الصدقة والإنفاق. ولذلك أنا في مرة من المرات يعني ألغيت دروس أحد الدعاء عندنا، قالوا لي ضابط في المسجد قالت لي تعالى كله يعني حث الناس على التبرع والنفقة وكذا وكذا، وكان داخل علينا رمضان، فقال لهم لا علاقة لي بهذا، أنا مش شحات، أنا مش حاطش حد. فطبعا إنسان غبي ما بيفهم، لا يصلح أن يكون داعية بأي حال من الأحوال، ده أنت حينما قال لك هذا فهم يدعونك إلى أشياء فريضة، وهي أنك تحض هؤلاء، أن تقول لا علاقة لي بهذا ولا تتكبر على أن تفعل هذه الفريضة. فقلت هذا لا يصح لهم يجي ولا يدي دروس علم، ما بيفهم شيء في الدين على الإطلاق، فلا ليس له مكان هنا. فدي قضية خطيرة جدا ينبغي أن نلقي لها بالا، وهي قضية الحظ، أن نحض الآخرين على الإنفاق وعلى الإخراج. نعم، والإنفاق بصفة عامة، بصفة عامة الإنفاق والإخراج بصفة عامة. فهذا مما تفرد به الإسلام، فوجد أن الإسلام الزكاة شريعة صحيح وفريضة موجودة في كل الشرائع، إلا أن الإسلام تفرد عن سائر الشرائع كما قلت بثلاث، إنه رقم واحد حد لها حدا ونصابا، ورقم اثنين لم يدعها لضمير الإنسان فقط وإنما لابد أن يتدخل في هذا الحاكم والقاضي، رقم ثلاثة فريضة الإيه؟ فريضة الحظ، فريضة الحظ. هناك أمر آخر أود أن ألفت النظر إليه، وهذا مما ينبغي أن يكون في رأس الإنسان، وهو أن بيتوارد كثير من الناس يقول أن الزكاة هي المال المفروض والصدقة مكان بخاطر الإنسان وليس مفروضا عليه، لا، معنى به أيضا الحد الايه، الحد المفروض، الحد المفروض. فكلمة صلقة كما تطلق على ما يخرج بخاطر الإنسان وبرغبته، فتطلق أيضا على الزكاة الايه، على الزكاة المفروضة. ودليل قال لإني الصدقة أو الزكاة سميت بالصدقة لأنها دليل وبرهان على صدق إيمان الإنسان والله، على صدق إيمان الإنسان. ومن هنا تجد الحديث في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الصدقة يقول والصدقة برهان، فقال أهل العلم برهان ودليل على صدق الإيمان، على صدق الايه، الإيمان. ولذلك تجد كما قال أهل العلم إن في ارتباط خطير جدا بين إخراج الزكاة والصدق، والصدق تجد الرجل المزكي دائما قلما يكون كاذبا، ومانع الزكاة كثيرا ما يكون كاذبا. لأن علمك عشان تبقى عارف يعني مانع إخراج الزكاة بيحمل على الكذب، دائما يقعد يقول ها ما عنديش ومنين وكذا وكذا. فهناك ارتباط كبير جدا بين الصدق وبين اخراج الزكاة وبين الكذب وبين عدم اخراج الايه، الزكاة. وعشان كده الاسلام سماها صدقة لان هي دليل على الصدق وعلى صدق الايمان، ودايما تحمل الانسان على الصدق. قالوا واذا ما نظرت الى القرآن ستجد هذه المقارنة، اسمع ربنا بيقول ايه، فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسن، يعني اعطى جمعها صدق، تعالى بقى واما من بخل واستغنى جمعها وكذب. فقال وتجد ارتباط خطير جدا بين العطاء وبين الصدق وبين البخل والمنع وبين الكذب. فهي فعلا سميت صدقة لانها بتحمل على الصدق، وهي دليل على صدق الإيمان. ولذلك أنا قلت إن المال له سلطان على قلب الإنسان، ولذلك أقول قل وتحبون المال حبا، شوف التعبير جامع. فما في إنسان إلا ويحب المال، مفيش أكل واحد محبوش، وأي واحد يقول لك أنا بكره المال كذاب كذاب. لكن القضية أنك أنت يعني تعلي حب المال على حب الله وحب النفس وحب الولد، دي قضية بقى. ان حب المال يستعبدك ويعلو على كل حب، ولذلك في كم من الناس استعبدهم المال، والنبي قالها تعس عبد الدرهم وعبد الدينار. شوف وصل به الحد الى ان تدلنا فاصبح عبدا للدرهم وللدينار. هذا الذي اصبح بهذه الصورة فعلا امتلك حب المال قلبه وعلى على كل حب. المؤمن بقى صحيح هو يحب المال، لكن حب الله عنده اكبر، ومدام حب الله عنده اكبر بيهون عليه ها حب المال والله. فكلمة حب للمال تقول له تصدق كذا كذا، يقول له خد وببساطة كده خد، ويطلع على فاتونيات ولا يشعر بهذا. ليه؟ عنده حب في قلبه اكبر. ولذلك شوف القرآن قال ويؤتون المال على حبه، على حبه، على حب المال. فربنا يقول يحبون المال ويفرطون فيه. أسمعت عن حبيبا يفرط في حبيبه؟ سمعت؟ سمعت اهو ايوه فرط في حبيب يفرط في حبيبه ان كان عنده حب اكبر بقى. فهو يؤتون المال على حبه، فمع انهم يحبون المال يفرطون ويخرجون ما يحبون. ليه؟ ليه؟ لان في قلوبهم حب اعلى، وهو حب من حب الله. فاخراج الانسان للمال برهان كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الصدقة البرهان برهان ودليل على صدق ايمانه وعلى ان حب الله في قلبه يعلو على كل ايه، يعلو على كل حب. فكان من صفات المؤمن الحق أنه إذا امتلك مالا يستوجب زكاة، لا يقصر في إخراج الزكاة ولا في أداء هذه الزكاة. وأنا لست في حاجة إلى أن أعيد بقى زكاة المال وزكاة الذهب وزكاة الفضة، لأني اتكلمت عن كل ده في هذا المسجد بكل تفاصيله ان شاء الله تعالى. نعم ونتحدث في سورة مريم وهي ليست عنا ببعيدة، ولذلك نحتاج الى ان ننتقل بعد هذا الى والذين هم لفروجهم ايه حافظون. نعم ما دمت حي. نعم نعم نعم. ف لا طبعا لا طبعا لا طبعا احنا قلنا اللي تدفع مهما كده وصلت تدفع عن مزاده، لو قصرت بقى من هذا المرتب وبلغ اللي انت بتقتصده اللي انت بتشيله يعني النصاب اللي هو 3000 جنيه على قياسا على الذهب او 600 جنيه قياسا على الفضه، وحال عليها سله حول هجري هي فائضه عن حوائدك الاصليه، هنقول لك طلع عليها رب في العشر. لكن هفترض ان انا بقبض 5000 وبنفق 5000، كيف اقول لك طلع زكاه؟ انا مش قادر. وانت عارف انا قاعد ظهري يعني العاني بيا ربنا. قول الزكاه ممكن ايه؟ رقم واحد تعزلها عن مالك. يعني انا افترض الان عندي اقارب فقراء وانا لو بفضل ان انا اخرج لهم الزكاه على اقساط شهريه، فرقم واحد يعزل هذا المال في حينه يعني عند بلوغ الحول عن مالي. رقم اثنين يعلم اهل بيتي واكتب وصيه بهذا ان ده مال الزكاه بيذهب شهريا لفلان وفلان حتى اذا ما ادركني الموت لا يخلط الحبل بالنبل وتكون مشكله في حقي، لابد ان افعل هذا. واذا فعلت هذين الامرين جاز ان شاء الله تعالى. وجميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. اسال الله العلي العظيم رب العرش العظيم ان يشفيني وان يشفي كل مريض مسلم. اللهم اشفني واشفي كل مريض مسلم. اللهم اني اسالك لي ولسائر مرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما. اللهم اجعل امراضنا في ميزان حسناتنا ومكفرة لسيئاتنا، والهمنا صبرا جميلا، انك نعم المولى ونعم النصير.